فيجب على ورثته ان يكونوا فرقا بين الناس وان يفرقوا بين المحبين والمبطلين. لهذا ضاع شبابنا، اصبح هذا تبليغي وهذا اخواني، وفي نفس الوقت يتنكر منهج السلفي ويصبح من خصومه. لماذا؟ لاننا لم نبين للشباب السلفي ان يعض على معالي بن نواجد وان هذا هو الحق، وان يحذر كل الحذر مما عند هذه الفرق. هذا حق يجب ان نقوله، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقنا جميعا للصدع بالحق والتفريق بينه وبين الباطل، والتفريق بين المحقين والمبطلين والسنيين والمبتدعين، والا سيظل الشباب في حيرة وفي متاهة ويتخبط، وسيكون يعني تبعا لكل